هذه الليلة ليلة الاثنين 21 ربيع الآخر عام 1439 نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن هادي وفقه الله في دار الحديث بمدينة تيجي للتعليق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله فليتفضل مشكورا مأجورا. وجزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معشر الإخوة الكرام، أيها الإخوة في الله، سمعنا جميعا في هذه المقدمة موضوع هذه الكلمة وفقنا الله وإياكم، وهو موضوع عظيم. ذلكم الموضوع يتعلق بحياة الإنسان، ويتعلق بمجتمع الإنسان الذي يعيش فيه، بل يتعلق بدينه ودنياه. فمن وفق في هذا الباب فقد وفق للخير كله، ومن لم يوفق فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يصلح حالنا وحاله. ولا شك أن المرء مدني بطبعه، لا يمكن أن يعيش منفردا، بل لا بد من مداخلته للناس ومعاشرته لهم ومعايشته لهم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه سيجد منهم الموالي، ويجد منهم المعادي، وسيجد منهم الصالح والصالح، وسيجد منهم الخير وغير الخير، وسيجد منهم الطيبة والخبيث. وكل هذه الأصناف تنتج عنها من الأقوال والأعمال والفعال، بل والعقائد، ما يناسب الصفات التي تتصف بها. فلأجل ذلك كله عليه الصلاة والسلام قد فضل في هذه المسألة، في هذا الحديث الذي سمعناه قبل قليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن صحيح إن شاء الله. والأحاديث التي في معناه متعددة، ومن أشهرها وأظهرها في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. حديث موسى رضي الله عنه المتفق عليه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ولا بخشيه. فحامل المسك إما أن يحتيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا. ونافق الكير إما أن يحرق ثيابه، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، عياذا بالله من ذلك. فالشاهد، هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمعتم المرء على دين خليله، معناه الحث على انتقاء واختيار الأصحاب والأخلاء والخليل هو أدنى الأصحاب منك وأقربهم إليك، وهو أعلى الأصدقاء أحبك في ظهرك وقلبك. فعليك أن تنتقي أيها المسلم، وأن تختار لمن تنزله هذه المنزلة، وهي منزلة الخلة التي هي أعلى درجة المحبة. عليك أن تختار من ينفعك في دينك، فمن كان ينفعك في دينك فعليك بمصادقته، ومن لا ينفعك في دينك فليضرك فعليك بالابتعاد عنه ولا تصادقه. وذلك لأن الإنسان يهلك بسبب الأصدقاء الأشرار. فالخليل هو أقرب الأصدقاء وأعلى الأصدقاء منزلة في قلبك ونفسك. وما سميت الخلة خلة إلا لأنها أعلى درجات المحبة. فهذه المنزلة لا تنبغي أن تكون إلا لمن ذكرنا، من ينفعك في دينك. فهذا الذي يقرر قد تخلل مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فلا ينبغي لمسلم أن يتخذ خليلا وصديقا مصافيا يركن إليه إلا في كل أموره إلا بعد أن يختبره وينظر لحاله، فإذا وجده ينفعه في دينه فعليه بمصادقته ومخالفته. ومن لا ينفعه في دينه بل يضره فعليه أن يبتعد عنه، لأنه قد يهلك بسببه. فكم من خير صالح صاحب أهل الشر وهو من أهل الاستقامة، فإذا به ينقلب على عاقبيه فيترك الاستقامة وينغمس في الشر. وكم من صاحب سنة صاحب أهل الأهواء وإذا به ينقلب على عاقبيه وينكر، فإذا به منهم عياذا بالله من ذلك. وهذا باب عظيم قد يلبس فيه الشيطان على الإنسان بقوله أصلحه أو أدعوه. باب الإصلاح والدعوة، نحن لا نعلم كثيرا، ولكننا نحن ندعوك إلى أن تحفظ نفسك وتحافظ عليها من الهلاك. نعم ادعوه، نعم قومه، حاول في إصلاحه، لكن أن تتخذه صاحبا جليسا أكيلا شريفا قعيدا خليلا هذا لا يصلح. فإن من كان على هذه الصفة السيئة فإنه سيغمسك معه في سوء عياذا بالله. فالصاحب ساحب كما قيل، والساحب إما أن يسحبك إلى الجنة وإما أن يسحبك إلى النار. فاختر لنفسك أيها المؤمن صاحبا صالحا. ومن أراد الترقي في الخير فعليه بصحبة الأخيار، فإن الصديق الصالح هو الذي يرشدك إلى طاعة الله تبارك وتعالى، كأنه يكون من أهل التقى. فالمتقون يجتمعون على طاعة الله سبحانه ويتفرقون على طاعة الله سبحانه، لا يغش بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يدل بعضهم بعضا يدل بعضهم على بعض، وإنما يتواضع بعضهم لبعض، ولا يدل بعضهم إلى بعض إلى ضلالة ولا إلى بدعة ولا إلى نفس ولا هجوم ولا إلى ظلم ولا إلى اعتداء، وإنما اجتمعوا على التقى بذات الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الصديق الصالح الذي ينبغي أن تحبه. فعليك أن تبلو الناس قبل أن تصادقهم، فإذا وجدتهم صالحين لهذه المرتبة، لمرتبة الخلة، لمرتبة الأخوة، لمرتبة الصداقة، فعليك حينئذ أن تسحبهم. عليك بالإخوان الثقات، فإنهم قليلا فصلهم دون من كنت تصحبه، ونفسك أكرمها وصنها، فإنها متى ما تجالس سفلة الناس تغبر. فلا بد من أن تبتلي الناس قبل أن تصاحبهم، فإذا وجدت الخيار فاصحبهم. اصحب خيار الناس، أين لقيتهم؟ خير الصحابة من يكون ضريفا والناس مثل دراهم بينتها فوجدت فيها فضة وزيوفة. فأنت لابد إذا أردت النظر إلى الدراهم لابد أن تعرف هذه الدراهم هل هي مغشوشة أم أنها صحيحة، تختبرها قبل أن تكتنزها، تختبرها قبل أن تكتنزها. فإذا اختبرتها ووجدتها صحيحة ليست في زيوف فحينئذ عليك أن تكتنزها. وإذا ضاحبت فاضحب ماجدا كحياء وعفاف وكرم أو ذهول الشيء إلى إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. عليك باختبار الناس قبل أن تلقي إليه في هذه الدرجة، هذه المرتبة وهي مرتبة الأخوة والمودة والصداقة والمصافاة. وكان الثوري رحمه الله تعالى فيما قرأنا في ترجمته رحمه الله يتمثل دائما بقول الشاعر: قبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقد، فإذا وجدت أخا الأمانة والتقى فبه اليدين خير عين فاشدد، ودع التذلل والتخشع تبتغي قرب امرئ تدر منه تبعد. فعليك أن تبتدي الرجال قبل أن تلقي إليهم بالمودة، وذلك لأن هؤلاء الرجال هم العزة بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا لم يكونوا صالحين لم يكونوا عزة صالحة أنك تتقوى بها. فقد جاء في حكم لقمان المشهورة المبذوذة في وصيته لابنه قال: يا بني لا تعز بعد تقوى الله من أن تتخذ صاحبا صالحا، لا تعز بعد تقوى الله من أن تتخذ صاحبا صالحا، يعني صديقا صالحا قليلا صالحا. فإن من اتخذ هؤلاء الأصدقاء وهؤلاء الإخوان وهؤلاء الأخلة فإنه إذا اتخذهم فإنه يتقوى به بإذن الله. فعليه أن يبلو الناس قبل أن يلقي إليهم بالمودة، وذلك لأنه إذا ألقى إليهم بالمودة قبل أن يبلوهم قبل أن يتفحصهم ربما ظهر له الملاء بعدما داخلهم وتصعب عليه مفارقته أو يكون قد هلك، نسأل الله العافية والسلام. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نكون هكذا، أن نتفقد الإخوان وأن نبتليهم قبل أن نلقي إليهم بالمودة، وأن نتخذهم أخيانا وأن نتخذهم أخلة. فالمؤمن لا يحب إلا من يكون مرآة له، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن مرآة أخيه، ينصحه حتى يصلح من حاله ويرى فيه أخطاءه وزلله ويرى فيه خطله ويرى فيه القبيح فعله، فيقول له: اترك هذا ودع عنك هذا واجلس مع هذا واحذر هذا. هذا الذي يدلك على الخير. عن المرء لا تسأل وسل عن سبيله، هذا هو المشهور. والصواب عنه قرينه، فكل قرين بالمقارن للمقارن ينكر. فأنت إذا اتخذت الصالح جئت إليه، وإذا اتخذت الطالح جئت إليه عياذا بالله من ذلك. فعليك حينئذ أن تجتهد في معرفة أن تجد مصاحبته ومؤاخاته قبل أن تقع في صفته وخطوبته. لماذا؟ لأنه بصحبته إما أن يزينك وإما أن يشينك. فهذا الصاحب الصالح هو خير معين لك بإذن الله تبارك وتعالى، وهو خير من كانت إليه في وقت الشدة، وهو خير من يدلك على الله تبارك وتعالى. فاتخاذ الأخلاء الصالحين من أعظم ما يعين المرء على تحقيق الاستقامة وعلى تحقيق التقوى وعلى تحقيق السير الصحيح على منهج الحق والهدى. فمصاحبة الأخيار ومصافاة الأبرار والبعد عن قرناء السوء والفحش والهجوم وأهل البدعة والضلالة، هذا بحد ذاته أعظم سبب للحياة السعيدة وللسلامة عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. وذلك أن الإنسان كما أسلمنا بحكم بشريته يتأثر بخليله ويتأثر بصفيه ويتأثر بجنيته ويكتسب منهم من أخلاقهم، والمرء توزن أخلاقه وتعرف شمائله أيضا بإخوانه وأصفياءه، كما هو في هذا الحديث: الرجل والمرء على دين خليل، فلينظر أحدكم من يخالف، فإذا خالل وصاحب وخادم وماشى أهل الخير قيس ووزن به، وإذا ماشى وصاف وخادم وصاحب وخالل أهل السنة والعلم والهدى والتقى قيس بهم ووزن بهم، وإذا هو عمل ضد ذلك بمؤاخاة إلى الفجور والفسق أو مؤاخاة إلى البدع والضلال عياذا بالله من ذلك نسب إليهم وقيس بهم. فلهذا يجب علينا معشر الأحبة العناية باختيار الأخلاء الصالحين والصفاء الرفقاء والأخدان المتقين، فلا نصاحب إلا مؤمنا، ولا نجالس إلا مؤمنا، ولا نؤاكل إلا الأسقياء، فإن مثل الجليس الصالح كما قلنا والجليس السوء كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى: كحامل المسك ولا الشكين. فحامل المسك صاحب الرائحة الطيبة إما أن يحذيك ويعطيك الهدية، ومعنى هذا أن صاحب الدين يرد بالخير ويدلك عليه من أجل أن تسأله، وإما أن تدعى منه تسأله أنت فتجده العبادة، وإما لا هذا ولا هذا فلا أقل من أن تجد منه الريحة الطيبة، يعني السمعة الطيبة، يقال فلان صاحب العالم فلان، صاحب السني فلان، صاحب المجاهد العالم السلفي فلان، وهكذا. فهذه الريحة الطيبة بالمحسوس والنفس هي السمعة الطيبة بالجليس الصالح، بالصاحب الصالح، بالخليل الصالح، بالخليل الناصح، بالخليل الصالح، فتلفت إليه، فتوصل إليه، وتتبع بإذن الله تبارك وتعالى بمحبتك له ومصاحبتك له. وأما ما في فجوره وهو الصديق الفاسد نعوذ بالله منه، إما لفجوره وإما وفسقه وإما لبدعته وانحرافه وضلاله، فهذا إما أن يحلق ثيابه يعني يجرك إلى ما هو فيه فتحترس محترم، إما بالبدعة وإما بالفسق والهجوم، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة يعني تنسب إليه فيقال هذا فلان صاحبه فلان، صاحب ذاك القدري، صاحب ذاك المعتزلي، صاحب ذاك المرجي، صاحب ذاك الجهمي، صاحب ذاك الأشعري، صاحب ذاك التجاني، صاحب ذاك المرغني، صاحب ذاك الحطابي، وهكذا صاحب ذاك الماتريدي، صاحب ذاك الفراري الصبوري، وهكذا. فلأهمية الصحبة والعشرة معشر الأحبة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مصافات أهل ومصاحبة أهل الفجور وأهل البدع وأهل الضلال، كلهم جميعا يندرجون ويدخلون تحت هذا التشريف تحت قوله عليه الصلاة والسلام: فالجليس السوء، ومثل الجليس السوء كنافق الدين، إما أن تجد منه إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا دليل على أهمية الصحبة والعشرة والأخوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على هذا الأمر في كثير من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. فالسلف يعرفون المرء ويقيسونه ويحكمون عليه بمجالس بجلسائه، ويحكمون عليه بأصحابه، ويحكمون عليه برفقائه، ويحكمون عليه بأصفيائه. فمن فقه الرجل فما جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: من فقه الرجل من شاء ومدخله ومجلسه، يعني يمشي مع من ويدخل ويخرج مع من، يذهب ويجيء مع من ويدخل ويخرج في المحافل والمجالس والمناسبات والمجامع مع من، فإذا رأيته مع الصالحين قسته ووزنته به، إذا رأيته مع أهل السنة قسته ووزنته به وأضفته إليهم فتبعا يفعل ذلك. وإذا رأيته مع البدعة فزته به فوزنته به فنزل بذلك وحط بذلك وساء بذلك. ولذلك يقول ابو الدرداء بعد هذا الكلام يقول قاتل الله الشاعر عن المرء لا تسأل وانظر قرينه وأرسل قرينه. فالواجب علينا معشر الأحبة ألا نصاحب إلا على الوضع والاستقامة على دين الله. فإن المرء يستطيع أن يخفي كل شيء إلا الصحبة، فالصحبة بها يوسف كما قلنا. ولو تعرفون جميعا أثره المشهور من خفيت علينا بدعته لن تقع علينا ألفته. من خفيت علينا بدعته لن تقع علينا ألفته، يعني يعرف بمن يعرف. فإذا ما شاء أهل الأهواء والسوء نسب إليه وعرف به، وإن حاول التنصل من ذلك فإنه لا يصدق فلا تصاحب أيها المؤمن إلا مؤمنا، ولا تحصل طعامك إلا تأكل. وعليك بصحبة الأخيار الذين إذا ذكرت الله آمنوا وإذا نسيته ذكروه. فهؤلاء هم الأخيار وهؤلاء هم الأجلاء وهؤلاء هم الأبرار الذي يجب أن تصافيهم وأن تؤاخذهم. ولذلك جاءت كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الشهيرة التي يعرفها أكثر أهل العلم وطلبة العلم فهي منتشرة بينهم، اعتبروا الناس بأقدامهم، فإن الرجل يخالف من يعجبه فأنت ما تأويه إلا إلى من تحب وإلى من يوافقك. لهذا يقول الأصمعي رحمه الله تعالى أيضا إذا تلاقت القلوب في النسبة تقربت الأبدان في الصحبة. أبدا شبيه الشيء منجذب إليه فبضدها تتميز الأشياء. فلا تضحك أخا الجاهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. تقاتل المرء بالمرء إذا ما هو ما شاءه، وللشرك على الشرك مقاييس وأشلاءه. فيا معشر الأحبة الله الله في هذا الجانب، الله الله معشر الأحبة في هذا الباب. فعليكم بصحبة أهل التقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا عليكم، معونة لا يطلبون منكم شيئا، وأكثرهم لكم معونة يعينونكم إذا احتجتم إليه في دينكم ودنياكم. فاصحبوا من إذا صحبتموه زانكم، وإن غبتم عنه صانكم، وإن أصابتكم خفافة وأساكم، وإن رأى منكم هفوة نصحكم وسترى عليكم، وإن رأى منكم سبا وخيرا نشره منكم وأذاعه عنكم. لا تأتيكم منه البوائع ولا تخافون منه تلوونه في الضرائب. فعليكم بهؤلاء الذين إذا احتجتم إليهم في الدين والدنيا وسألتموه كما سألتموه أعطوكم، وإن سكتتم ورأوكم بحاجة ابتدأوكم. فهؤلاء هم العدة بإذن الله تبارك وتعالى. وعليكم بالحرص على أهل الدين، فاصحبوا من كان صلبا طويلا في السنة وفي دينه، ومن كان دونكم في الدنيا فإن صحبته في الدين ترفعكم إلى مرتبته وتنشطكم وتحركم إلى الخير. وإذا كان دونكم في الدنيا لا تتعلقون بسبب رؤيتكم له ومحبتكم له، لا تتعلقون بالدنيا ولا تركنوا إليها. فعليكم بهؤلاء. فإخوان الصفا هم الذين يعينونكم على نوائب الحق سبحانه وتعالى، فعليكم به. فإن هؤلاء هم الجن بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا صاحب فاصحب ماجدا ذا حياء وعذاب وكرم. قوله للشيء إلى أن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. واليوم الأبد نرى بعض أن ينتسب إلى السنة وينتسب إلى الطريق صاحب الفجرة عيالة جهل ذلك. لا، وأكثر من ذلك تخرج لهم التسجيلات الفجرة. أن يذهب هؤلاء من دين الله تبارك وتعالى ألأجل أنهم معهم على ما يهوون أو رضا عندهم في دين الله تبارك وتعالى؟ لا إله إلا الله. ما أحسن الاتباع وما أقبح الهوى والاتباع معشر الأحبة. إن الأمور إذا وزنت بالميزان الصحيح صاحبها يسلم صاحبها يهلك في الدنيا ويهزم عياذا بالله من ذلك. فيا معشر الأحبة، الكلام كثير وبعضه يفتي بعضا، ولكن خير الكلام ما قل وجل. واسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذا الخير وأن يجعل فيه البركة وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا قال عمل وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا سمع اتبع، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. تفضل. انتشرت يعني بعض القواعد المحدثة كقول البعض ردك لجرح العالم يعتبر جرح فيه، وانتشرت، فنود منكم جزاكم الله خير التعليق عليه ولو بسيط. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل لم يقل احد من السلف، وليس عليه نور العلم ولا عليه نور النبوه، كلام باطل. فكم من العلماء يخطئون ويرد عليهم، وليس ذلك بجرح الدين بل احسان اليهم. وعلى هذا مضى سلفنا الاولون رحمهم الله تعالى، وما ذلك الا لان المتكلم غايه ما عنده انه يتكلم بما يعلم بما يرى ويسمع، فمن كان إليه قال به، وما رآه قال به، وقد يرى غيره ما لم يره، وينتهي إلى غيره ما لم ينتهي إليه. ويكفيكم على بطلان هذه القاعدة أن الذين قالوها جهلة، والدليل على جهلهم أنهم هم اللي تذكروا لها. فيكفيك أن صاحب المقالة قد تذكر لها وقد بدأ يتملق منها، فهذا من أعظم الأدلة وأكبر الشواهد على بطلانها. فكان من قبل يقولون هذه المقالة ردك للعالم جرح العالم جرح فيه، وإذا بهم اليوم يقولون ردك لجرح العالم لا يعني الطعن فيه، وذلك لأنهم قالوها بهوى فتركوها لهوى. قالوها أول ما قالوها لأنهم أرادوا بها أن يمرروا توثيقا أو جرحا، ثم لا يحضر، وإن كان جرحه غير محيط، وإن كان جرحه غير صحيح، أو كان التوثيق غير صحيح، ولكن يريدون الجرح لأنه جرح، ثم يريدون الجرح وإن لم يكن صحيحا. فقالوا فيه ذلك اليوم لما طلب التفسير، هو رد، لكن طلب التفسير ما معنى هذا من بعض الناس؟ قالوا أين الأدلة على جرح فلان وفلان؟ ما نعرف عنهم، ما نعرف إلا الخير في ظاهرهم. فقالوا انتبه هكذا، هكذا في تغريداته وهو موثقة عندنا ولله الحمد، لا يستطيعون التنصل منها. انتبه، ردك لجرح العالم جرح فيه، ورسوتها بعضهم هذا توتر بها ولك ردوك بها، فالاول متوتر والثاني مراكز. فيكفيكم على بطلان هذه القاعده تمل صاحبها بها وتركه اياها، فهذا دليل واضح، بل هو من اوضح الادله على بطلانها. فهذه تغريداتهم دالة عليها وشاهدة عليهم. اليوم جاءتنا فوسياتهم وجاءتنا تغريداتهم، فتقول إن ردك لجرح العالم من كل حي ذلك أنك قطعا فيه. يا لله عجب، لما كانوا بالأمس يحلون أن يجرح ذلك المجروح ولم يقدموا الدليل على جرح، لكنهم يهون جرحا. فلما ظلموا من بعض الناس فأخذنا سكتوا، لكن من بعض الناس قلوا فهاجوا وماجوا مثل الأباعرة الهائجة، فقالوا هذه المقالة الجاهلة حتى يغلبوا الناس ويلبسوا على الأوام على من لا علم عندهم بهذه الآلة الكبيرة العظيمة، ويصوروا للناس كأنهم يفعلون بذلك. وإذا بهم اليوم حينما جاء الجرح في من يحضرون هم ولا يريدون الجرح فيه، أردوا جرح العالم. فانظر من يقول ان رد جرح العالم ليس يعني هذا الطعن فيه، فلا اله الا الله يكفيك في تناقض هذا القول تناقض اهله. بالامس كانوا يقولون به والان يسقطونه وبعضهن تملق منه والله اعلم. ولا حول ولا قوه الا بالله، فعليه التكلان وهو المستعان سبحانه. انا تجد عليه توكل. جزاكم الله خيرا. انتشر بارك الله فيكم الطعن في ولاد امور دول اخرى من بعض الدعاة او من بعض او ابا اسمع السؤال، ارفع الصوت قليلا. ينتشر الان بارك الله فيكم من بعض الدعاة الى الله الطعن في ولاد امور دول اخرى او مسؤولين في دولهم من وزراء الى غير ذلك، فهل هذا من طريقه السلف وجزاكم الله خيرا؟ الواجب النصيحه لولاة الامور، والواجب لهم على مواطنيهم ان يخلقوا معهم مسلك السنه التي امر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصيحه، هذا هو الواجب. ومن سار على الطريق الصحيح فانه يوفق، ومن خالف فانه لا يحالفه الحد. والواجب على المسلم وفقنا الله واياكم جميعا ان ندور مع السنه وجودا وعدما، فاذا وجد الدليل وجب القول به، واذا لم يوجد الدليل فالواجب على المرء ان يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يقول الا بعلم فانه سيسال. اما قال هذا هو الواجب علينا وعليكم جميعا، وانا لا ادري ماذا يراد بهذا الكلام. على كل حال الذي ورد في السنه فنحن نقول به، ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول به، وما ليس فيهما فإننا نتوقف حتى نستقصي ونعرف إلي يتفاول فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق جميعا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال الأخير جزاكم الله خير، أنه يقال إذا جرح أحد العلماء شخصا فإنه لا يقبل تعديل أحد إلا إذا عدله ذلك المجرح. نعم. يقول في قاعدة أنه إذا جرح أحد العلماء شخصا فإنه لا يقبل تعديل أي عالم من العلماء إلا بتراجع ذلك المجرح فقط. هذا كلام من لا يعرف علم، هذا كلام من لا يعرف علم في هذا الباب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا بما يحب ويرضى، أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، أن يرزقنا وإياكم الحكمة في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله جل وعلا أن ينور بصائرنا وأن يعيذنا وإياكم وسائر الإخوان المسلمين في كل مكان من مغلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال عموم المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله.